بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خالق الخلق أجمعين، والصلاة والسلام على رسول الله سيد المرسلين وخاتم نبينا المصطفى في الظلال المنتجب في الميثاق المطهر من كل آفة البريء من كل عيب المؤمل للنجاة المرتجى للشفاعة المفوض إليه دين الله. اللهم شرف بنيانه وعظم برهانه وأفلج حجته وارفع درجته وأضئ نوره وبيض وجهه وأعطه الفضل والفضيلة والمنزلة والوسيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وبعد، قال الله العظيم في كتابه الكريم: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كانوا أهل جاهلية، حياتهم محدودة، أفكارهم محدودة، يعملون الموبقات ويرتكبون الجرائم، قويهم يأكل ضعيفهم وضعيفهم يخدم قويهم، كانت أخلاقهم كارثة ومعيشتهم مستنقع. أما فيما يرتبط بالفسق والفجور فلم تكن هنالك حدود توقفهم عند حد معين، حتى أن زوجة أبي سفيان الذي كان ينافس على زعامة مكة وقريش كانت من صاحبات الرايات وتفتخر بكثرة الرجال الذين يدخلون عليها. بيت واحد فقط كان قد اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، هو بيت بني هاشم ومعهم خديجة ابنة خويلد. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو بعد لم يبعث للبشرية كان كل يوم يخرج من داره ويذهب إلى الصحراء يتسلق بعض الجبال، حتى إذا وجد مغارة دخل إليها وأخذ يعبد الله وحده، ومعه ابن عمه علي وهو لا يزال في الظاهر طفلا يعبد هناك، وخديجة تأخذ معها الطعام تبحث عنهما، تارة فوق الجبل وتارة أخرى في وادي حيث الاعتزال عن الناس وتقدم الطعام إليهم. هذا الثالوث المقدس رسول الله، خديجة، وعلي، الذين كانوا يعبدون الله وحده ويكفرون بالجبت والطاغوت والأصنام التي كانت معلقة على جدران الكعبة التي بناها أبونا آدم عليه السلام، وجدد بناءه إبراهيم الخليل لكي لا يعبد إلا الله وحده. كيف انقلبت المعادلات وأصبح ذلك المركز الذي هو مركز ومحور التوحيد أصبح مركزا للشرك؟ ومكة المكرمة تلك المدينة المقدسة كانت تعج بالفجور ما ظهر منه وما بطن. وهذا الثالوث، هذا الثلاثي، رسول الله، خديجة، علي، هم الذين أقاموا فيما بعد بناء التوحيد في هذه الأرض. قام الإسلام على أخلاق رسول الله وسيف علي ومال خديجة. بعد 40 عاما لا نسمع شيئا عن ما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عما قاله بين الناس إلا الشذر اليسير، وإن كنا لا نشك أنه كان نبيا وآدم بين الماء والطين. لكن بعد مرور 40 عاما وإذا بالنبي يبعث وينزل عليه سيد الملائكة جبرائيل ويسلم عليه بصفته رسول الله ويأمره بأن يحمل راية التوحيد وأن يدعو الناس إلى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، بعثة النبي كأنها صخرة صماء، كأنها قطعة كبيرة من جبل ترمى في ماء راكد، وإذا بها تغير كل ما على الأرض، وليس فقط تغير حالة أهل مكة والجزيرة العربية فحسب. هذا الماء الراكد تحول إلى نور، تحول إلى حكمة، وانتشرت في كل مكان. وإذا بسواس البغال والحمير، وإذا بأولئك الرجال الجاهلون، وإذا بالذين لا قيمة لهم، لا عمل لهم، لا اقتصاد عندهم، كل ما هو عندهم الغزو والسلب والنهب. وإذا بأولئك الناس الذين كانوا في الصباح يفتحون عيونهم وكل ما يفكرون فيه هو بطونهم وفروجهم ومصالحهم ولا شيء غير ذلك، وكل من كان يفتح عينه في الصباح لا يدري حينما يغلق عينه أيكون قاتلا أم قتيلا، أيكون آكلا أم مأكولا، أيكون غازيا أم مغزوا، لا يعرف ما الذي سينتهي أمره إليه في الليل. أولئك الناس قال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قولوا لا إله إلا الله تكونوا ملوكا في دنياكم وآخرتكم. أولئك الناس بعضهم أصبح ملوكا في الدنيا وإن كان قد خسر الآخرة، وبعضهم جمع بين الأمرين، فعلا أصبحوا ملوك الدنيا وملوك الآخرة معا. في هذه الحادثة، هي حادثة البعثة، أن هذا اليتيم الذي كان يقال له يتيم أبو طالب، يتيم أبي طالب سلام الله على أبي طالب وعليه، هذا الرجل الذي وقف له أبو طالب تلك الوقفة الشجاعة وحامى عن دين الله وعن رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا بأولئك الرجال ينقلبون يتحولون يصبحون رواد الحضارة، يبنون مدن ولايات ويؤسسون دول في هذه الأرض. تلك السنوات التي مر بها رسول الله بعد البعثة 13 عاما كأنها 13 مليون عام. التاريخ بدأ يسرع خطاه بما جرى من حروب، غزوات، مواجهات، معارك، وبما بيّن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المعارف ومن الحقائق غيرت كل شيء. واليوم وبعد مرور هذه السنوات الطوال على ظهور رسول الله، على ولادته المباركة، على بعثته، على وفاته بعد كل هذه القرون، عاد الناس إلى جاهليتهم الأولى. حياتهم تدور ضمن مصالحهم، لا أمن على وجه الأرض، لا أمان. وإذا نظرنا إلى شاشات التلفاز كل ليلة، أو قرأنا الجرائد كل صباح، أو استمعنا إلى الأخبار، فما الذي نسمعه؟ ما هو الحديث الذي تسمعه أنت؟ ما يجري والحديث الذي يدور؟ يدور حول محور حياة أهل الأرض. كل ما تسمعه هو عبارة عن مصالح، احتلال أراضي، تبادل سلع، أسعار البورصة، صراع على السلطة، أي أن دائرة المصالح الشخصية، البطن والفرج هو كل ما يحرك البشرية اليوم. ومن ثم عادت الجاهلية مرة أخرى. أما الإيمان بالله، الإيمان بالقبر والموت والبرزخ والقيامة والجنة والنار، فهو عند الناس حديث خرافة. لما تتحدث عن هذه الأمور؟ وهل تأكلنا خبزا؟ وهل تعطينا شربة من الماء؟ الأحاديث والحوادث والقضايا والصراعات كلها تدور حول هذه الدنيا، كلها تدور حول المصالح، حول الأكل والشرب والجنس والراحة وما أشبه. بعضنا آكل وبعضنا مأكول، وأنت حينما تفتح عينيك في الصباح لا تدري حينما تغلقهما في المساء هل يجري عليك سعادة، هل تعيش سعيدا، أم تغلق عينيك وأنت تعيش في بؤس وفي شقاء. لا نريد الحديث عن الفقر والحديث عن العوز والجوع والذين يموتون بالألوف من الناس من الجوع والعطش، وفي جانب آخر من الكرة الأرضية يموت الناس من كثرة الأكل والتخمة وأمراض البدانة وما أشبه. يعني أن البشرية انقسمت كما كانت في مكة المكرمة، لكن بشكل أكبر وفي صورة أوضح انقسمت البشرية إلى قسمين: آكلين ومأكولين، جائعين يموتون من الجوع، وشبعانين يموتون من الشبع ومن التخمة. والحديث عن الغيب، الحديث عن عالم بعد هذه الحياة يعتبر حديث خرافة. ولو أنك في وسط الأخبار استمعت إلى رجل يقول اتقوا الله، يقول لكم أيها الناس ما تأكله تشربه تعمله وما تلتذ به في هذه الحياة كله شيء يرتبط باستهلاك هذه الدنيا، وراءك حساب وكتاب، ترى كأن هذا الحديث هو حديث زائد لا مجال له في وسط نشرة الأخبار. تريد أن تسمع عن أسعار البورصة، تريد أن تسمع عن الاقتصاد، تريد أن تسمع عن الاحتلال، تريد أن تسمع ماذا فعل الرئيس الفلاني وماذا قال وما الذي سيجري. سبحان الله، ربنا الذي أنعم على البشرية برسول الله ومن عليهم إذ بعث فيهم رسولا منهم وأعطاهم الأمن والأمان فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما جاء به وكل ما يرتبط به، كأنه حديث زائد لا داعي له. والحديث عن بعثته وعن كلامه وحكمه وتعاليمه وحلاله وحرامه كأنه حديث لا يرتبط بنا في هذه الحياة. أما العمل الصالح والتنافس عليه والأخلاق الفاضلة فهي في أعلى الطبقات وأنزلها في خبر كان يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بعثت بين جاهليتين. الجاهلية الأولى كانت جاهلية الجهل، أما الجاهلية الثانية هذه فهي جاهلية العلم، وجاهلية العلم أخطر من جاهلية الجهل. ذلك الرجل الذي لم يكن يملك إلا السيف كان باستطاعته أن يقتل به إنسانا بقطع رقبته، وذلك الغازي الذي لم يكن يملك إلا الرمح كان باستطاعته أن يرمي رمحه في قلبه مظلوم ويقضي عليه. أما اليوم فالقنابل النووية والأسلحة وما شابه ذلك قادرة على أن تنسف الكرة الأرضية 5 مرات، وحينما تسمع عن توقيع معاهدة لتخفيض عدد هذه الصواريخ الحاملة للرؤوس النووية والعابرة للقارات كلها تسمع أنهم لا يريدون القضاء عليها إنما تخزينها فقط، يعني أنهم يعدون أنفسهم لاستعمالها في يوم من الأيام علي وعليك وعلى بقية الناس. السؤال: هل بدون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حصل الناس على أمنهم؟ الجواب: لا، حتى أولئك الذين يملكون ما يملكون من وسائل الدمار ومن أسلحة فتاكة حتى أولئك لا يعيشون في أمن، لا يعيشون في أمان، بل أحيانا تجد العكس، الذين يملكون الأموال المليارات من الدولارات ومختلف أنواع أسلحة الدمار الشامل هم أقل من غيرهم من ناحية القلق الخوف على أنفسهم وعدم وجود الأمن. ماذا يعني كل ذلك؟ إنه يعني بصراحة وبوضوح وباختصار: لا نجاة من دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دنيا وآخرة، لا نجاة على مستوى الأفراد ولا نجاة على مستوى الأمم من دون اتباع هذا النبي الذي ختم الله به أنبياءه وكمل به رسالات السماء. هنا لا أريد أن أتحدث في الحقيقة عن صفات رسول الله ومقام رسول الله، لأن كل ما تقوله هو كلام بسيط يصدر من بشر، ولا يمكن أن نعرف رسول الله الذي أول ما خلق الله نوره والذي قال: ما يا علي ما أعرف الله إلا أنا وأنت، وما أعرفني إلا الله وأنت، وما أعرفك إلا الله وأنا. إلا أن الكلام هو كيف نعمل، ماذا نعمل، ما علينا وأهل العالم ماذا يجري لهم عليهم بهم من أجلهم. كل إنسان يريد الخلاص، يريد أن يكون سعيدا في دنيا، أن يعيش في أمن وأمان، وأن يضمن شيئا ما عند الله عز وجل. ماذا نعمل؟ أقول: خياراتنا محدودة، خياراتنا ليست كثيرة. خياراتنا اليوم هي خيارات قريش حينما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إما أن هذا رسول من الله جاء للناس بما يريده الله من الخلق إذ خلقهم، ولا بد من اتباعه في كل صغيرة وكبيرة وعدم مخالفته. وإما أن نقول أنه كان باطلا وقبض الريح وحاشاه، حاشاه، لا خيار آخر. إما أن تقول أنه نبي أو ما قالت قريش لعنة الله على عتاتهم الذين قالوا ساحر أو قالوا كذاب، وحاشا رسول الله وحاشا العاقل أن يقول عن هذا النبي الذي حرك التاريخ وغير البشرية، حتى قال رجال الغرب وليس المسلمون من أمثال جوستاف لوبون: لو لم يظهر رسول الله على مسرح الحياة لما كانت عندنا هذه الحضارة، تأخرت نهضتنا عدة قرون. وأنا أقول لم تكن لكم نهضة ولا لغيركم نهضة، لكنا لا نزال نعيش كما كانت قريش تعيش، لا طعام ولا شراب ولا أمن ولا راحة ولا فكرة ولا إيمان ولا طاعة، كوارث ومستنقعات كنا في أوحالها نعيش. إذن خياراتنا محدودة، إما أن تتبع أنت تكون ملكا في دنياك وفي أخراك، وإما أن تخالف فلا دنيا ولا آخرة بالحتم واليقين. هنا قد يسأل سائل: ما هي أبرز صفات رسول الله حتى نتبعه فيها؟ حقيقة لو سئلتم أي واحد منكم في نظرك ما هو أبرز صفة من صفات رسول الله، ربما تقول أنه كان رسول الله، كان خاتم النبي، كان الصادق، كان الأمين، أو تقول أنه كان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان أبا القاسم، كان أبا إبراهيم، وكان وكان. صحيح النبي عنده 3000 اسم وصفة وكنية، وكلها ترمز إلى جانب من شخصيته. مجموع صفات النبي 3000 من صفاته وأسمائه، وهنالك 3 مجلدات من الكتب فقط في صفات رسول الله وفي ألقابه وأسمائه وكناه. لكن أعتقد أن هنالك صفة باستطاعتنا أن نشاركه فيها. هل تستطيع أن تشارك رسول الله في رسالته؟ قطعا. هل تستطيع أن تشارك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نوره في خلقه؟ لا. لكن عند النبي صفة هي من أعظم صفاته باستطاعة جميع البشر أن يشاركوه فيها، وهم مكلفون بأن يقلدوه في تلك الصفة، أن رسول الله كان عبدا، عبد، ونحن نقدم هذه الصفة حتى على صفة الرسالة: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كان عبدا لله عز وجل، وهذه العبودية كان يفتخر بها. يقول الحديث الشريف: مرت امرأة بذية، قد لا يقصد من كلمة بذية أنها كانت بذيئة، ربما تعني الكلمة أنها كانت صريحة وتتحدث بلا احترامات. مرت امرأة بذيئة برسول الله وهو يأكل، وهو جالس على الحضير، جالس على الأرض على التراب، فقالت المرأة: يا محمد، والله إنك لتأكل أكل العبد وتجلس جلوس العبد. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ويحك، وأي عبد أعبد مني؟ أي عبد يفتخر بأنه أعبد الناس؟ قل: إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، وأي عبد أعبد مني؟ فقالت: فناولني لقمة من طعامك. فناولها لقمة من طعامه، فقالت: لا والله، إلا التي في فيك، إلا اللقمة التي هي في فمك يا رسول الله. فأخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللقمة من فمه فناولها. صفة العبودية، أن نتبعه، أن نعبد الله، أن نتقرب إلى الله. انظروا هذه الآية الكريمة التي بدأنا بها الكلام، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. أن تنظر إلى آيات الله، أن تعبد الله، أن تستسلم لأوامره ونواهيه. يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أي إنسان بطبعه في ضلال مبين، ما عندنا كمال من الإنسان نفسه إطلاقا. أي إنسان يخلق ظلمانيا، ظلمات الجهل، ظلمات العدم، ظلمات الحاجة، لكن بتوفيق الله، بعبودية الله نخرج من ذلك. إذن نحن أمام خيار واحد، أن نتبع رسول الله بصفته حقا، بصفته للحق، بصفته قام بالحق ومن أجل الحق. وكما يقول الإمام علي سلام الله عليه في صفة النبي، من جملة أحاديث الإمام علي حول ماذا كان دور رسول، يقول: طبيب دوار بطبه، قد أحكم مراهمه وأحمى مواسمه. أحيانا الطبيب عنده مرهم، وأحيانا عنده ميسم. المرهم لعلاج الدمامل، لعلاج الجروح. الميسم للقطع والقضاء على مصدر المرض. النبي طبيب، لكن يختلف عن بقية الأطباء أنه هو الذي يبحث عن المرضى، وأنت تبحث عن الطبيب. طبيب الأجسام متكبر عادة، طبيب الأجسام يطلب منك مالا وأجرا على طبه. طبيب الأجسام لا يبحث عن مرضاه، لكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طبيب دوار بطبه، قد أحكم مراهمه وأحمى مواسمه. الميسم قطعة الحديد التي تقطع وتقضي على مصدر المرض، قد أحماه، يضع ذلك حيث الحاجة إليه. أين الحاجة إلى رسول الله؟ هل الحاجة إلى رسول الله في معالجة مرض في هذا العضو أو ذاك؟ لا، حيث الحاجة إليه من قلوب عمي وآذان صم وألسنة بكم، متتبع بدوائه مواضع الغفلة، حينما يغفل القلب، حينما يكون المرض مرض الروح، مرض العدوان، مرض التكبر، مرض الطغيان، فإن المشكلة هي مشكلة الغفلة عن قوة الله، مشكلة الغفلة عن حساب الله، مشكلة الغفلة عن عقاب الله. النبي يتتبع بدوائه مواضع الغفلة ومواطن الحيرة، لم يستضيئوا بأضواء الحكمة، ولم يقدحوا بزناد العلوم الثاقبة، فهم في ذلك كالأنعام السائبة والصخور القاسية. هل ينفع أن تقرأ كتابا على صخرة صماء؟ هل تنفع الحكمة مع حيوانات سائبة مثلا؟ كلا. الذي يخاف الله عز وجل فهو يتلقى من رسول الله العلاج بأن يخرج من حيرته ويشفى من غفلته عن طريق العمل بما يقوله هذا الطبيب. أنت حينما تصبح مريض في علامات لمرضك، وجع في رأسك، انحلال في قواك، بعض الآلام، بعض المظاهر تظهر عليك، لكن مشكلة مريض الروح أن لا يظهر عليه شيء أبدا. روحه تعيش في مرض قاتل من الطغيان، من الكبرياء، من الحيرة، من النفاق، من الكفر، لكن لا تظهر عليه أي آثار ربما لا يشعر بأنه مريض، ينظر بعينيه لكن لا يعبر بها، لا يعتبر منهما، يرى فقط، يتمتع بما في هذه الحياة، ولكن لا يحاول أن يعبر من هذه الحياة إلى ما ورائها. سلام الله عليك يا أبا الحسن. قال: الدنيا منتهى بصر الأعمى، الأعمى في القلب لا يرى إلا هذه الدنيا، فالدنيا منتهى بصر الأعمى. لذلك تراهم لا يبحثون عن رسول الله لحل مشاكلهم، مع أن النبي عنده حلول لمشاكل البشرية في الدنيا ومشاكلهم في الآخرة. وحسب تعبير أحد الغربيين قال: لو أن رسول الإسلام بعث الآن لاستطاع أن يحل جميع مشاكل البشر وهو يرتشف فنجان القهوة فيما بعد الظهر، وهو جالس في مكانه يستطيع أن يحل مشاكل البشرية. طبعا وقد حلها في وقته مع أولئك الرجال البهم الصم البكم، استطاع أن يحولهم إلى رواد الحضارات. نتبعه إذن فيما يرتبط بطبه بمعالجاته لأمراض الروح، ونتبع إيمانه ونتبع أخلاقه. الذي يأتي بيدي ويدك أن نتقرب إلى الله بأن نتعلم من رسول الله تواضع العطاء الخير، الغضب لله، الشجاعة، الكرم، وبقية الصفات التي يذكرها المؤرخون. يقولون: كان أحكم الناس وأحلمهم وأشجعهم وأعدلهم وأعظمهم، لم تمس يده امرأة لا تحل له، وأسخى الناس لا يثبت عنده دينار ولا درهم. عندك حساب في البنك؟ النبي لم يكن الدينار والدرهم يثبتان عنده، لا يثبت عنده دينار ولا درهم، فإن فضل بالليل النبي يريد نار، شاف عنده درهم، شاف عنده دينار، ما وجد من ينفق عليه، فإن فضل ولم يجد من يعطيه ويجنه الليل، يجن عليه الليل، لم يأو إلى منزله حتى يتبرأ منه. شوف التعبير، ما كان يذهب إلى داره إلا بعد أن يتخلص، يتبرأ من هذا الدينار أو الدرهم، حتى يتبرأ منه إلى من يحتاج إليه، لا يأخذ مما آتاه الله، وقد آتاه الله الكثير من الفتوحات التي حدثت ومن الغنائم، لكن لم يكن يأخذ إلا قوت عامه فقط من يسير ما يجد من التمر والشعير، ويضع سائر ذلك في سبيل الله، ولا يسأل شيئا إلا أعطاه، ثم يعود إلى قوت عامه فيؤثر منه حتى ربما احتاج قبل انقضاء العام إن لم يأته شيء. يأتي إلى دار فاطمة سلام الله عليها فتقدم له الطعام، فيقول لها: يا بني، هذا أول طعام يدخل جوف أبيك منذ 3 أيام، يجوع لكي يشبع الناس، يعري لكي يكسو الناس، يدخل في المعارك في المقدمة حتى يأمن الناس، على عكس رؤساء الدول، على عكس الملوك، على عكس الزعماء. كان أقرب الناس إلى العدو في المعارك، كان لا يأكل 3 أيام لكن يعطي طعامه، كان يجلس على الأرض وينام على الأرض ويأكل على الأرض، ويخصف نعله بيده ويرقع ثوبه، ويفتح الباب على الطارق، ويحلب الشاة ويعقل البعير فيحلبها، ويطحن مع الخادم إذا أعيا، ويضع طهوره بالليل بيده، ولا يتقدمه مطرق، يعني كان كثيرا حياء، يطرق بوجهه إلى الأرض، ما في واحد ثاني أكثر منه حياء، ولا يجلس متكئا أمام الناس، ويخدم في مهنة أهله ويقطع اللحم، وإذا جلس عمل الطعام، وإذا جلس على الطعام جلس محقرا يعني متواضعا، وكان يلطع أصابعه ولم يتجشأ قط أمام الناس، ويجيب دعوة الحر ويجيب دعوة العبد. هذه صفات احنا نمر عليها مرور الكرام. لكن تصور إذا قيل لك عن ملك من الملوك أن ما من أحد يتصل به إلا وهو قادر على أن يكلمه بالتليفون. عجيب، يقدر يكلمه إياه بالتليفون. نعم، ولذلك ترى أن بعض الزعماء يتظاهر بأن في عنده رقم تليفون خاص له، خاص، بس ما حد يقدر يحكي وياه. شوف دور واحد يقدر يحكي وياه، خاص كذب، يعني مجرد ادعاء. أو إذا قيل أن ملكا من الملوك إذا دعاه أحد فهو يجيب، يذهب إلى بيته، يذهب إلى داره، يذهب إليه. كان يجيب دعوة الحر والعبد ولو على ذراع أو كراع، ويقبل الهدية ويرفض الصدقة، لا يثبت بصره في وجه أحد قط، يعني يطول ينظر إلى عينه، لا، وإنما يستحي. يغضب لربه ولا يغضب لنفسه. لم تجري حادثة واحدة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غضب لنفسه إطلاقا، ولا يغضب لنفسه. وكان يعصب الحجر على بطنه من الجوع، يأكل ما حضر ولا يرد ما وجد، لا يلبس ثوبين، يلبس بردا يمنية وشملة جبة صوف في الشتاء والغليظ من القطن والكتان، وأكثر ثيابه البياض، ويلبس العمامة ويلبس القميص من، وكان له ثوب للجمعة خاصة باعتبار يوم الجمعة وملاقات الناس. وكان إذا لبس جديدا أعطى خلق ثيابه مسكينا، يعني ما عنده ثوب ادخره في البيت وثوب آخر يلبسه، ذاك يعطيه في سبيل الله. وكان له عباء يفرش له حيثما يجلس أو ينقل بشيء. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يشيع الجنائز، يعود المرضى في أقصى المدينة. وكان زاهدا في دنياه، كان يعرف أن هذه الدنيا استهلاك، وأن ما نجمع فيها ونأكل فيها ونشرب فيها خرج من كيسنا، إنما الذي يبقى هو ما نعطيه في سبيل الله عز وجل. نزل عليه جبرائيل الخليل سلام الله عليه وقال: يا رسول الله، إن السلام يقرئك السلام ويقول لك: إن شئت جعلت لك بطحاء مكة ذهبا ولا ينقص من أجرك شيء. إذا تريد الصحراء أعمل ذهب إليك بدون ما ينقص شيء. يقول: فنظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء ثلاثا وأطرق، طالع ونزل، نزل رأسه، ثم قال: لا يا رب، أشبع فأشكرك وأجوع فأسألك خير لي. أريد يوم من الأيام أكون جائع حتى أسأل أطلب، وأكون يوم من الأيام إذا شبعت أشكرك. مما كان يخاف رسول الله؟ كان يخاف من أن تأكله الدنيا، أن تسلبه الدنيا العمل في سبيل الآخرة. في مجال أخلاقه في الحقيقة مجال طويل. أساسا الإنسان يحتار حينما يريد الحديث عن رسول الله، ماذا يقول وماذا يترك، من أين يبدأ إلى أين ينتهي. في مجال فقط أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو نبي وحاكم على دولة وقائد جيش، في أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم تحتار أين تبدأ وإلى أين تنتهي. قلت في بعض المحاضرات أن الزعماء إذا فتحوا ربما في مدينة من المدن عشرات الزعماء يتعاقبون، ولا أحد منهم قادر على أن يفتح مدينة صغيرة أو قرية صغيرة. طبعا يفتحها النبي كان يحرر، لم يكن من الذين يريدون الاحتلال حتى مكة المكرمة وهي مسقط رأسه ومكان آبائه وأجداده، حينما فتحها تركها لأهلها وعاد إلى المدينة المنورة، لم يقم فيها، لم يحكم فيها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما فتح مكة ما الذي فعل؟ هل رأيتم الزعماء حينما يفتحون بلداً قرية، يفتحون بلادهم يخلصوها من الاحتلال، كيف يجلس في سيارة مكشوفة نافخ في أنفه مالئ صدر هواء يتظاهر بأنه عظيم لقد حرر بلده أو فتح بلداً مثلاً؟ لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما فتح مكة دخلها وهو على ناقته لكي يؤدي المراسم للعمرة، لذلك جلس على ناقته، قال حجوا كما رأيتموني أحج، حتى يراه الناس. حينما دخل وضع جبهته على قربوس سرج الناقة تواضعا لله، لكي لا يقول فتحت مكة مرة أخرى. ذلك الرجل حينما تقدم وقال اليوم يوم ملحمة، اليوم تسمى الحرمة، أرسل رسول الله الإمام علي سلام الله عليه قال خذ منه الراية، ونادى بعكس ذلك اليوم يوم المرحمة، اليوم تحمى الحرمة. كان رحمة للعالمين، كان مختلفا، كان يقول صلى الله عليه وآله وسلم خمس لا أدعهن حتى الممات، الأكل على الحضيض مع العبيد. بعضهم يتحدث عن عظمة بعض رجال الدنيا من أمثال غاندي مثلا، أنه كان يحلب الشاة أو العنزة التي معه دائما ويتواضع. أين أخلاق كل المتواضعين في التاريخ مع أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تواضعه؟ حينما يعلن أن هنالك خمسة أشياء لا أدعها، فإنه يريد أن يقول للناس أنني لن أخالف، وإذا رأيتموني أخالف فمن حقكم أن تحاكموني. يصرح خمسة لا أدعها حتى الممات، الأكل على الحضيض مع العبيد، وركوبي الحمار مؤكفا، و حلبي العنز بيدي، ولبس الصوف والتسليم على الصبيان ليكون سنة من بعدي. تصور رسول الله يمشي ويسلم على طفل سلام عليكم، كما يسلم على رجل كبير، كما يسلم على علي، كما يسلم على بقية الصحابة، سلم على الأطفال تواضعا حتى يكون سنة من بعده. يقول أحد صحابة النبي أبو مسعود أتى النبي رجل فكلمه فجعل ترعد فرائصه، سمع اسم النبي رسول الله خاتم النبيين سيد المرسلين الفاتح العظيم وحاكم ورئيس وزعيم يملك الأجساد والقلوب، فحينما وصل إلى النبي فرائصه بدأت ترعد، فقال له النبي هون عليك فإني لست بملك، أنا مو ملك، وأنا ابن امرأة كانت تأكل القديد، أنا ابن فرد مرأة اللي كانت تأكل أقل أنواع الطعام، أنا ابن مالك يقول كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان للنبي شربة يفطر عليها وشربة للسحر، وربما كانت واحدة اللي يفطر عليها واللي يتسحر عليها وحده، فهيأتها له ذات ليلة فاحتبس النبي. النبي ما أجى البيت، فظننت أن بعض أصحابه دعاه رايح ماكل عنده، فشربتها حين احتبس، فجاء بعد العشاء بالساعة، فسألت بعض من كان معه هل كان النبي أفطر في مكان أو دعاه أحد، فقال لا، قالوا لا النبي ما ماكل ترى. فبت بليلة لا يعلمها إلا الله غم أن يطلبها من النبي، خفت النبي يطلب من عندي هاي الشربة وأنا استعملتها، ولا يجدها فيبيت جائعا، فأصبح النبي صائما وما سألني عنها ولا ذكرها لي حتى الساعة. ما قال شيء، تجيب له يأكل، ما تجيب له يسكن. وإن هذا النوع من الأخلاق وهي مطلوبة منا، لأن مشكلتنا مشكلة أخلاقية. حتى المشاكل السياسية هي مشاكل أخلاقية. حينما تجد أن أحدهم يحتل دولة من الدول، ليش؟ ليش كتبوا لي رسالة وقالوا لي والسلام على من اتبع الهدى؟ إذن نجهز جيش، نحتل أراضي الآخرين، ومليون بين قتيل وجريح، لأن جنابه شعر بالكبرياء وأن كبرياءه قد جرح، ومليون إنسان يعيشون بين قبور وبين مستشفيات. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان متواضعا، ولذلك ما شن حربا على أحد غضبا لنفسه أو من أجل فتح بلاد. في حديث من الإمام الصادق سلام الله عليه أن النبي في غزوة ذات الرقاع خرج وسيفه بيده وذهب لقضاء حاجته وراء جبل، ثم علق سيفه على غصن شجرة هنا، ثم غفى ونام. وإذا أحد المشركين في معركة وفي عيون جواسيس أحد المشركين ويبدو كان يتجسس لقريش، هذا رأى النبي وقد ذهب وراء التل، جاء ورأى النبي نائما والسيف معلق على الشجرة، فجاء وحمل السيف ورفع السيف، ثم قال يا محمد، فتح النبي عينه وإذا بالسيف على رأسه، قال من ينجيك مني؟ فقال النبي الله. من ينجيك مني؟ لا أحد من أصحابي، والنبي نائم. تعرف يوم اللي أنت مصيف سيف بيدك، أي حركة من الشخص النائم تقدر تنزله، وأي حركة من النائم ضد مصلحته، لأن حركته باتجاه الوقوف وحركة السيف على رأسه القوتان هذا مثل اصطدام سيارتين، يقضي عليه أسرع. وإذا بالنبي المتوكل على الله المؤمن به الذي امتلأ قلبه إيمانا وتقوى، من ينجيك مني؟ قال الله. الرجل ضغط على كعب رجله لكي ينزل السيف بقوة، يبدو أن صخرة كان نصفها في الأرض ونصفها بادي، وهو ضغط عليها، هذه الصخرة خرجت من مكانها ففقد توازنه وسقط على الأرض. النبي بحركة سريعة قفز على السيف، أخذ السيف ورفعه عليه وقاله الآن من ينجيك مني؟ قال كرمك يا محمد. وكن خير آخر، لا تأخذني. قال اذهب إلى قومك. فجاء إلى قومه، قال من أين أتيت؟ وين رحت؟ ما شفناك. قال جئت من عند أكرم الناس. من عند من؟ قال من عند محمد. محمد وين كنت؟ فجاب القصة. تصور عدو لو أمكن لقضى عليك، لكن الله مكنك منه. ما الذي تفعل حقا؟ الآن اسمع ماذا يقولون اليوم حينما يستخدمون الطائرات والدبابات على العزل. يقولون لو كان هؤلاء يملكون هذه الدبابات لاستخدموها بحقنا، فنحن نستخدم بحقهم وهم لا يملكون سلاح. الآن النبي تمكن من رقابهم، قريش، عتاة قريش، صناديد قريش، هؤلاء الذين قتلوا خيرة أصحابه من أمثال حمزة سيد الشهداء، الذين قتلوا خيرة أقربائه، أولاد عمومته، تمكن من رقابهم، جمعهم بين الصفا والمروة. ما الذي ترون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. شنو راح أعمل بكم؟ يعرفوه، ما راح تعمل في شيء. أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. واكتفوا وراحوا استحوا، قعدوا في بيوتهم أبدا، تآمروا ليل نهار، والنبي يعرفهم تماما. ما الذي سيفعلون حتى فعلوا ما فعلوا بأهله وعياله وقضوا عليهم وما تركوا أحدا منهم يموت على فراشه؟ سبحان الله، غريب ما جرى على أهل البيت. قل لا أسألكم عليه أجرا، ما يريد أجر، حتى لا يريد الأجر للمقربين إليه ولأهل بيتي، ما يريد، لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، ذبحوهم واحدا واحدا، ما منا إلا مسموم أو مقتول. سبحان الله، رئيس دولة يموت يبقى واحد من عائلته سامي، حتى لو صار انقلاب عليه يبقى واحد من عائلتهم على الأقل سالم. نموذج هؤلاء باسم رسول الله حكموا ونزوا على منبره وأصبحوا رؤساء وحكام وملوك بسببه، لكنهم ما تركوا واحدا من أهل بيته سالما، ما تركوا واحدا من أهل بيته يموت ميتة طبيعية. لا أسألكم عليه أجر، أريدكم لأنفسكم، ما أريدكم إلي، أريدكم أنتم تدخلون الجنة. ترى الدعوة هي الدعوة، هذه هم إلك. النبي عند موته، ملك الموت الذي استأذن على رسول الله ولم يستأذن على أحد، وجاء ويده في يد جبرائيل، حينما بدأ يقبض روح النبي شعر النبي بالشدة القبض، قال يا ملك الموت أهكذا تقبض أرواح أمتي؟ قال وأشد من ذلك يا رسول الله، قال شدد علي وخفف عنه. هكذا يريد لنا ولكم الخير، هو رحمة للعالمين، تعالوا نتبعه نكون ملوكا في دنيانا وفي آخرتنا، لأنه لا يريد منا شيء في هذه الدنيا. يقول أحدهم دخلت على رسول الله في مشربة وإنه لمضطجع على خصفة وبعض جسم على التراب وبعض على الحصير، وتحت رأسه وسادة محشوة من ليف، أي وسادة مو مال راحة، محشوة ليف شديدة، وإن فوق رأسه لإهابا عطنا، إهاب خايس، وفي ناحية المشربة قرض. فسلمت عليه فجلست، فقلت أنت نبي الله وصفوته وكسرى وقيصر على سرر الذهب وفرش الديباج والحرير؟ فقال النبي أولئك عجلت لهم طيباتهم وهي وشيكة الانقطاع، وإنا قوم أخرت لنا طيباتنا في آخرتنا. ثم حينما قالوا له عن فراشه قال فراش كسرى وقيصر في النار، وإن فراشي وسريري هذا قبة في الجنة. أتي له بسويق اللوز، سويق اللوز شراب اللوز، أتي له بسويق اللوز، قال ماذا؟ قال يا رسول الله سويق اللوز، قال أخروه عني، هذا شراب المترفين، ما يتناسب وياي يا نبي. كان زاهدا لا يريد الدنيا إنما يريد الآخرة. أتريد أن تكون نبيا ملكا أم نبيا عبدا؟ بل نبيا عبدا، ترى ما ينقص من أجرك. سبحان الله، يؤتى بإنسان يقال له أجرك عند الله محفوظ، ليغفر لك ربك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وما يغير صلاته وصيامه وعبادته إلى أن تنزل الآيات المباركات عليه. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فتقول له إحدى زوجاته يا رسول الله ألم يغفر الله لك ذنبك ما تقدم وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ زين، سابقا لازم أعبده حتى يغفر ما تقدم وما تأخر، الآن لازم أعبده حتى أكون شكور. ليس إذن من الحق أن يقول الله عز وجل عنه إنك لعلى خلق عظيم، خلق عظيم في عبادته، خلق عظيم في عطائه، خلق عظيم في شجاعته، خلق عظيم في كرمه، خلق عظيم في كل القائمة التي ترتبط بالأخلاق، وخلق عظيم في الدعوة إلى الله. من واجبنا أن نتبع النبي في إيمانه وأخلاقه وعبادته، أن نتقرب إلى الله، هذا هو التقرب إلى رسول الله، وأيضا أن نحمل الرسالة. النبي يبعث في أم القرى مكة، مكة مدينة صغيرة، قرية يسموها أم القرى وهي قرية، ملتقى القوافل، ويهاجر المدينة. وكل المدينة في عهد رسول الله كانت من حيث المساحة بمقدار مسجد رسول الله الآن فقط، يعني مدينة النبي كانت مقدار هذا المسجد الآن، وكانت مقبرة البقيع خارج عن المدينة في ذلك الوقت. لكن النبي بعث رسله إلى كل الجبابرة وإلى كل الملوك، أرسل إليه لأنه مبتعث من الله عز وجل، وعلى الجبار أن يعبد الله، وعلى الملوك أن يتواضعوا لله كما على الفقراء والمساكين. يرسل إليهم رسائله. وهذه الليلة أريد أن أتلو عليكم لأنها فيها من المغازي والمعاني والعبر الشيء الكثير. لما رجع من الحديبية في ذي الحجة سنة 6 أرسل الرسل إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام، وكتب إليهم كتابا، فقيل يا رسول الله إن الملوك لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ النبي لنفسه خاتما من فضة نقشه 3 أسطر محمد رسول الله، بس هذا الخاتم مالي، وختم به الكتب. فخرج 6 نفر في يوم واحد، وذلك في المحرم 7 من الهجر. بعده الجزيرة العربية كلها ما خضع على النبي، لكن بدأ يرسل الرسل. النبي من قبل جبار السماوات والأرض وخالق الناس، ما يعرفوه مو مهم. الآن تصور لو أن أحدا أرسل رسائل يطالبهم بالإيمان بالله والتقوى والصلاة والعبادة والصوم والحج إلى رؤساء الدول الغربية والشرقية، ذاك الوقت لا دعاية لرسول الله، لا بروز. وحتى لو اعتبرناه ملكا على الجزيرة العربية ومنطقة صغيرة ما لها قيمة، لكن يرسل هذه الرسائل. أرسل 6 أشخاص كل واحد من عندهم يعرف لغة أولئك الأقوام. فكان أول بعثة بعثه رسول الله عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي، وكتب إليه كتاب. النجاشي نزل من سريره فجلس على الأرض تواضعا ثم أسلم وشهد شهادة الحق، وقال لو كنت أستطيع أن آتيه لأتيته، وكتب إلى رسول الله بإجابته وتصديقه وإسلامه على يدي جعفر بن أبي طالب لله رب العالمين. وفي الكتاب الآخر يأمره أن يزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب، وكانت قد هاجرت إلى أرض الحبشة مع زوجها عبيد الله بن جحش الأسدي، فتنصر هناك ومات. النبي أرسل جماعة إلى الحبشة من عندهم هذا الرجل، وصل إلى هناك صار نصراني وبعدين مات، زوجته صارت بدون والي. النبي يكتب إلى رئيس الحبشة رسالة، أسلم تسلم، رسالة ثانية أن زوجة هذا الرجل أنت أعقدها إلي تصبح زوجتي وهي في الحبشة. وأمره رسول الله في الكتاب أن يبعث إليه بمن قبله من أصحابه ويحملهم، ففعل، فزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان وأصدق عنه 400 دينار، يعني الصداق أعطى ملك الحبشة. وأمر بجهاز المسلمين وما يصلحهم، وحملهم في سفينتين مع عمرو بن أمية الضمري، ودعا بحق من عاج فجعل فيه كتابي رسول الله، وقال لن تزال الحبشة بخير ما كان هذان الكتابان بين أظهرها. احتفظ بالكتاب باعتبار بركة. وبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دحية ابن خليفة الكلبي إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام، وكتب معه كتابا وأمره أن يدفعه إلى عظيم بصرة ليدفعه إلى قيصر، يعطي لصاحبه الحاكم في بصرة ذاك يعطيه لقيصر. يقول هذا الرجل أعطى الرسالة إلى قيصر وهو بحمص، وقيصر يومئذ ماش في نذر كان عليه. إن ظهرت الروم على فارس أن يمشي حافيا من قسطنطينية إلى إيليا. فقرأ الكتاب وأذن لعظماء الروم في دسكرة جمعهم وقال: أيها الناس، ماذا تقولون في عيسى بن مريم؟ قالوا: نقول الخير. قال: إن الله بعث رسول ثاني، وهذا الرسول تتبعون هذا النبي العربي. لكن هؤلاء فحاصوا حيصا، يعني قاموا يدردمون، عجيب، نترك ديننا ونروح نصير مسلمين؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش وتناحزوا ورفعوا الصليب. فلما رأى هرقل ذلك منهم يأس من إسلامهم وخافهم على نفسه وملكه، فسكتهم ثم قال: إنما قلت لكم ما قلت، أختبركم لأنظر صلابتكم في دينكم، فقد رأيت منكم ما أحب، فسجدوا له. هذا هم قصة قيصر. بعث النبي عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى يدعوه إلى الإسلام، وقرأ عليه الكتاب: أسلم تسلم وإلا فعليك إثم المجوس. الرجل أول ما سمع اسم النبي قبل اسمه، لأن النبي كان يكتب من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الفرس إلى فلان عظيم القبط، قال: عجيب، هذا يكتب اسمه قبل اسمي. وبعد ذلك كسرى كتب رسالة إلى عامله في اليمن، قال: شوف الواحد طالع في مكة كاتب لي في الرسالة مخلي اسمه قبل اسمي، فأنت أرسل 2 يذبحوا ويجيبون رأسه إلي. زين، هذول هم اجوا عند النبي صلى الله عليه واله وسلم، دخلوا عليه، فقال النبي: تخبراني ام اخبركما؟ حق شنو انتم جايين؟ اخبركم ولا انتم تخبرون؟ لكن الاحسن تروحون باش تجون، ارجع عني يومكما هذا حتى تاتيان الغد فاخبركما بما اريد. فجاء من الغد فقال لهما: ابلغ صاحبكما، صاحبكم في اليمن، قولوا له أن ربي قد قتل ربه، هذا كان يعتبر ربه، أخبر صاحبكما في اليمن أن ربي قد قتل ربه كسرى في هذه الليلة لسبع ساعات مضت منها، وهي ليلة الثلاثاء، لعشر ليال مضينا من جماد الأولى سنة 7 للهجرة، وأن الله تبارك وتعالى سلط عليه ابنه شيرويه فقتله. فرجع، وحينما وصل الخبر من فارس بما حدث أسلم هذان الرجلان. وبعث رسول الله حاطب بن أبي بلتع اللخمي، وهو أحد الستة إلى المقوقس صاحب الإسكندرية عظيم القبط، يدعوه للإسلام، وكتب معه كتابا، فأوصل إليه كتاب رسول الله فقرأه وقال له: خيرا. وأخذ الكتاب فجعله في حق من عاج وختم عليه ودفعه إلى جاريته، وكتب إلى النبي: قد علمت أن نبيا قد بقي، وكنت أظن أنه يخرج بالشام، وقد أكرمت رسولك وبعثت إليك بجاريتين لهما مكان في القبط عظيم، وقد أهديت لك كسوة وبغلة تركبها. أكثر من هذا ما جاوب النبي، ما قال أسلمت، ما قال قبلت، ولم يسلم، فقبل رسول الله هديته وأخذ الجاريتين، واحدة ماريا القبطية المصرية أم إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأختها سيرين، وبغلة بيضاء لم يكن في العرب يومئذ غيرها، وهي دلدل. وقال رسول الله: ظن الخبيث بملكه، هذا الخبيث بخل بملكه، ظن الخبيث بملكه ولا بقاء لملكه. وأيضا بعث رسول الله شجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن أبي شمر الغسان يدعوه للإسلام، كتب معه شجاع، يقول: إجيت في غوطة دمشق، وهو مشغول بتهيئة الإنزال والألطاف لقيصر، وكان جاي من حمص، فأقمت على بابه يومين أو ثلاثة، ثم قلت لحاجبه: إني رسوله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: لا تصلوا إليه، ذولا قياصرة أكاسرة، مو كل واحد يقدر يدخل عليهم، مو مثل النبي، يوم اللي يطلع تقدر بالطريقة تشوفه. وجعل حاجبه وكان روميا يسألني عن رسول الله، هذا منه أنت تقول أنا رسول رسول الله، رسول الله منه؟ هذا قام يحدثه، كان يحملون رسالة، ما يقول أنا شعلية، يريد يهدي الآخرين، لأن يهدي الله بك رجلا خيرا لك مما طلعت عليه الشمس ذهبا وفضة تنفقها في سبيل الله. على كل حال، حتى رق قلبه وأخذ يبكي ويقول أني قد قرأت الإنجيل فأجد صفة هذا النبي بعينه، فأنا أؤمن به وأصدقه وأخاف من صاحبي الحارث أن يقتلني. يقول: وخرج الحارث يوما فجلس وضع التاج على رأسي فأذن لي عليه، فدفعت إليه كتاب رسول الله فقرأه ثم رمى به وقال: من ينتزع مني ملكي؟ كل في دماغهم ملك، حكومة، دنيا، مصالح، راحة، لذة. من ينتزع مني ملكي؟ أنا سائر إليه، ولو كان باليمن جئته، علي بالناس، جيبولي ناس، جيبولي جنود حتى أقضي عليه. فلم يزل يفرض حتى قام وأمر بالخيول ونعلت، ثم قال: أخبر صاحبك ما ترى، وكتب إلى قيصر يخبره خبري وما عزم عليه. فكتب إليه قيصر أن لا تسير إلي ووافني بإيليا. فلما جاء جواب كتابه دعاني فقال: متى تريد أن تخرج إلى صاحبك؟ قلت: غدا. فأمر لي بمئة مثقال ذهب ووصلني أمري، وأمر لي بنفقة وكسوة هذا الحاجر، وقال: اقرأ رسول الله مني السلام. فقدمت على النبي فأخبرته. قال: أما ذاك الملك اللي خاف على ملكه وقال: من ينتزع ملكي عني؟ باد ملكه. ثم أقرأته سلام حاجبه، فقال رسول الله: صدق إيمانه، إيمان صادق. رسالة النبي إلى هؤلاء هي رسالته إلينا وإليكم، هل نمزق رسالته أم نعمل بها؟ هل نرمي رسالته على الأرض أم نحتفظ بها أم نتبعه؟ إخواني، جاء رسول الله بخير الدنيا والآخرة إلينا، جاء بصلاح دنيانا وصلاح آخرتنا، بسعادة دنيانا وسعادة آخرتنا، وعلينا أن نتبع، أن نعرف، أن نعرفهم حق المعرفة، أنهم الهداة، أنهم المعلمون، أنهم الذين بهم ينقذنا الله من الضلالة، ينقذنا من جهنم، ينقذنا من الشقاء الأبدي، أن نتبعه، بأن ننظر في ملكوت الله، بأن نعرف آيات الله، بأن نعبد الله. لأن النبي كان هو مذكرا: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. هو مذكر بالله، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. البديل عن الإسلام هو الضلال، هو التيه، هو الخسارة، هو النار، ولا شيء غير ذلك. ما في بديل ثالث أمام، إما جنة وإما نار، إما هداية وإما ضلالة، إما خير وإما شر. هذا هو الطريق، هذا هو الصراط، ولا غير ذلك ينفع البشرية كلها. تبقى البشرية على ما هي عليه، من حرب إلى حرب، ومن أزمة إلى أزمة، ومن مشكلة إلى مشكلة، ومن سقوط إلى سقوط، ومن خسارة إلى خسارة، ومن ظلم إلى عدوان، إلى أن يؤمن الناس برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويتبعوه في دنياهم ويكونوا على خير وفي خير، ويخرجوا من قوقعة الشهوات والرغبات والأكل والشرب والجنس والمنام والراحة. وكأن الله خلقنا لكي نستهلك أنفسنا ونستهلك ما في هذه الحياة. نرجو أن ينفعنا الله برسوله، وأن يجعله شفيعا مشفعا لنا عنده، وأن يوفقنا لاتباعه والاهتداء بهديه وتحريم حرامه وتحليل حلاله، وأن يعطينا من أخلاق رسول الله وهو في عليائه شيئا في هذه الدنيا، نعيش في أمن وأمان ونكون معه إن شاء الله في درجته يوم القيامة. وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.